قال تعالى مخبرا عباد المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظهر لهم على أهل الكتاب كبرسل الحديد. وقال تعالى لن يضروكم إلا هذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أمورهم. وكذلك من قبلهم من يهود الذين بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام إذ كثرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى أنزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى وهذا الذي قاله مؤلف الشام يشمل على أنه لا تزال فيه طائفة طيبة مستقيمة وإلا الولاية الآن ليست لهؤلاء. والمؤلف وجماعة الآخرون تأولوا قوله في الحديث الصحيح إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، يعني أن من تهلك في ولاية الشام فلا يكون بعد قيصر وتكون ولاية المسلمين. والمعنى ليس الأمر كذلك، لا تكون لهم قيصرية هناك ولكن لا يمنع من أن يتولاها كفرة آخرون. وهكذا في العراق لا يمنع أن يتولاها كفرة آخرون غير الكياسرة، وإنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم لا كسرى بعده لا كسرى بعده ولم يقل لا كافر بعده. والواقع شاهد بهذا، قد تولاها جمع من الكفرة، تولاها فرنسا مدة من الزمن والعراق مدة من الزمن وفيها الآن البعثيون كافر البعثيين، وهكذا الشام فيها الآن النصيرية هو له الولاية وهم من الباطنية من الكفارة الباطنية المعروفين. المقصود أن الشام لا تزال في طائفة من غير الولاة، يعني الشعب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويرجى أن يبقى فيها أن تبقى هذه الطائفة حتى ينزل عيسى بن مريم. وليس معنا في هذا وثيقة أن لا يزول من هؤلاء، ولكن يرجع ذلك في ظاهر الأحاديث الكثيرة الواردة في شأن الشام وفضله. ولكن الولاية لا يلزم أن تكون ولاية ولاية إسلام، قد تكون الولاية ليس ولاية إسلام ولكن الشعب فيهم مسلمون وفيهم أخيار. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة وإنما يثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يؤمنون إلا بحبل من الله أي بذلة فلا يأمنون يوم أمنون يؤمنون ولا يؤمنون فلا يؤمنون إلا بحبل من الله أي بذلة من الله وهو عقد الذلة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزام إحكام الملة وحبل من الناس أي أمان لهم أي أمان منهم لهم كما ظل هادم والمعاهد والأسير إذا أمنهم واحد من المسلمين ولو مرة ولو مرة وكذا عبد على أحد قولي العلماء. قال ابن عباس إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد من الله وعهد من الناس. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس وقوله وما هم بغضب من الله أي أنزلوا بل كذبوا بغضب من الله وهم يستحقونه. وضربت عليهم المسكنة أي أنزلوها قدرا وشرعا ولهذا قال ذلك بانهم كانوا ولو ملكوا الدنيا قلوبهم فقيره ليس الغنى عنها في الارض ولكن الغنى عنها النفس. فاليهود ضرب الله عليهم الذله والمسكنه وباغوا بغضب من الله ولزمهم هذا الغضب نعوذ بالله.

منعته من البدء لكن كتب مشيئة الله يريد الله وذلك في المهاجرين ما يشمل المهاجرين حتى في آخر الزمان نعم وقف المهاجرين والله صح وضيف للجميع مهاجرين نعم. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا حسين بن مرثد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني غمغم بن درعا بن درعا عن شريح بن عبيد عن أبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي نفس محمد بيده لا يبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود مثل الليل الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض تقول الملائكة لما لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء وهذا إسناد حسن. حديث آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن جبير أخبرنا أبو الزبير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندكم جابر عندهم جابر عن جابر نعم شلخة عن جابر لأن أبو الزبير تابعي أنا الزبير عن جابر قال أنه سمع ابن الزبير عن الزبير قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن بريد اخبرنا ابو سعيد عن جابر عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لارجو ان يكون من يتبعني من امتي يوم القيامه ربع اهل الجنه ربع خبر يقول من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون ثلث الناس قال فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون الشطر وهكذا رواه الروح عن ابن جريج وهو على شرط مسلم وثبت بالصحيح. وهذا حديث صحيح جيد يدل على أن هذه الأمة يرجى أن تكون شطر أهل الجنة نصف أهل الجنة جاء في لفظ آخر ما يدل على أنه ثلث أهل الجنة جزاءه في هذا اليوم العظيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين أخبر الله سبحانه وتعالى ما فعل بالأمم المكذبة. ألم نهلك الأولين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب تكذيبهم. المعنى ألم نهلك الأولين يعني أهلكنا الأولين بتكذيبهم ثم نتبعهم الآخرين كذلك أهلكنا الآخرين ممن كذب. إذن الأولين ابن جرير يقول الأولون قوم نوح وعاد وثمود الآخرون هم قوم إبراهيم ولوط ومدين. فالمعنى ثم نتبعهم الآخرين يعني كذلك نفعل بالمجرمين. فأي المجرم من كفار قريش ممن يأتي بعدهم نفعل بهم كما فعلنا بالأمم الماضية. والمراد بالمجرمين هنا المكذبين لله سبحانه وتعالى وللرسل. ويل يومئذ للمكذبين. الله سبحانه وتعالى أعاد ويل يومئذ للمكذبين. فائدة هذا التكرار أنه أراد بكل آية منها غير ما أراد بالأخرى. بمعنى إذا ذكر شيئا الله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك يوم الفصل وما ويل يومئذ الذي يكذب بيوم الفصل ويل له، ثم أخبر أنه أهلك الأولين والآخرين وسيفعل بالمجرمين ويل يوم الذي يكذب بها بإهلاك الأولين والآخرين كذلك ويل له. هذا هذا يعني المراد بتكرار آية ويل يومئذ للمكذبين، بأنه إذا ذكر شيئا فالمراد ويل للمكذب بهذا الشيء. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. ألم نخلقكم من ماء، ألم نخلقكم يا أهل مكة وغيرهم من ماء مهين، وهو ضعيف، مهين أي ضعيف، المراد الماء المهين يعني المني، فجعلناه هذا المني جعلناه في قرار مكين، مكين يعني محرز محفوظ، القرار المكين هو الرحم. إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. إلى قدر معلوم جعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم، إلى وقت معلوم وهو وقت الولادة، فقدرنا فنعم القادرون. قدرنا أي من القدر، نحن قادرون على كل شيء، ومن ذلك أننا خلقناه إلى مدة معينة، جعلناه إلى مدة معينة، ثم بعد ذلك خرج وقت الولادة. القراءة الثانية: فقدرنا فنعم القادرون. قدرنا يعني من التقدير، من التقدير ومن التقدير، ويعني أن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء بمقدار معين وتقدير معين، وهو وقت الولادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين، أعاد الله سبحانه وتعالى هذه الآية، يعني الذي يكذب بما خلقه الله سبحانه وتعالى فويل له. والله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأشياء، أنه خلقنا ورزقنا، ليقول لنا أن الذي فعل هذه الأمور هو الذي يستحق العبادة وليست الأصنام وغيرها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاتا يعني الكفات يعني الضم، الأرض تضم أهلها أحياء وأمواتا، يعني تضمهم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. وجعلنا فيها رواسي، جعلنا في هذه الأرض رواسي شامخات، رواسي يعني جبال، شامخات يعني مرتفعات، وأسقيناكم ماء فراتا يعني ماء عذبا. ويل يومئذ للمكذبين، الذي يكذب بيوم بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء فويل له يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى نقول ذكر هذه الأمور، يقول لنا هل هذه الأمور أعجب من البعث؟ الجواب لا. يا كفار مكة وغير كفار مكة، لماذا تؤمنون بهذه الأمور وتنكرون البعث؟ والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا، يقال للمكذبين، للكافرين يوم القيامة، الخطاب هذا للكافرين يوم القيامة، يقال للكافر انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هم يكذبون بيوم القيامة، يكذبون بالعذاب، يكذبون بجهنم. الله يقول انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، هو دخان جهنم يرتفع فيكون يفترق ثلاث فرق عظيمة، يقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني كونوا في هذا الظلال، يعني الدخان دخان جهنم، إلى أن يفرغ الله سبحانه وتعالى من الحساب. وأما أولياء الله سبحانه وتعالى فهم في ظل عرشه، لا لا لا ظليل، يعني لا شيء يعني يحفظهم من ظل هذا الحر، ولا يغني من اللهب، يعني هذا الظل ما يغنيهم من الحرارة ولا يغنيهم من اللهب، لهب النار، يعني لا يرد عنهم لهب جهنم. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. ثم وصف الله سبحانه وتعالى النار فقال إنها، يعني النار، ترمي، يعني ترمي هؤلاء الكفار الذين في الدخان، إنها ترمي بشرر، الشرر هو ما تطاير من النار، كالقصر في عظمه وارتفاعه وحجمه، مثل القصر، مثل البناء، القصر هو البناء العظيم، كأنه جمالة صفر. جمالة جمع جمل، مثل حجارة وحجر، جمالة يعني جمل، كأنه جمالة صفر. أهل العرب يقولون عن الجمل إذا كان أسودا يميل فيه شيء من الصفار يقولون صفر. إذن إنها ترمي بشرر كالقص، كأنه جمالة صفر، يعني هذه الشرار أسود يميل إلى الصفار. ويل يومئذ للمكذبين، الذي يكذب في الدنيا ويل له في الآخرة، الذي يكذب ما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن عن عذاب الكفار ويل له في الآخرة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يعني يوم إذا جن مئة وصفة هذه الأمة ثمان صفا فيكون ثلثة يعني الجنة، هذا فضل عظيم لهذه الأمة العظيمة المستجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مستجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أكثر من قبله. وفي هذا دلالة على شرعية التكبير عند سماع الشيء العظيم وسماع الشيء الذي له شأن. إذا لما قال إن الله أكبر تكبر على الجنة قال كبرنا، فلما قال أبدا نزول على الجنة قال كبرنا، يعني قالوا الله أكبر الله أكبر. ففي شرعية التكبير عند سماع الأمور المهمة والعظيمة، كما كان يكبر صلى الله عليه وسلم إذا سمع شيئا يعجبه أو سمع شيء يستنكر قال الله أكبر أو قال سبحان الله، خلاف ما يعتاده كثير من الناس الآن من التصفيق، هذا خلاف السنة. السنة التكبير والتسميع عند سماع الأمور المهمة، أما التصفيق من سنة الجاهلية ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم شرع الله للنساء في الصلاة إذا سهى الإمام يصفق النساء. نعم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربعاء الجنة فكبرنا، ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلثاء أهل الجنة فكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. طريق أخرى عن ابن مسعود قال الطبراني حدثنا أحمد بن القاسم قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.